فالرجل يحكم عليه لباس الذهب مطلقا، ويجوز له ان يلبس من الذهب من الفضه الخاتم وشبهه كما رخص كما جاءت به السنه. وفي هذا الحديث دليل على ورع الصحابه رضي الله عنهم وعلى انصياعهم لامر الرسول عليه الصلاه والسلام، فان هذا الرجل ترك هذا الخاتم لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، والا فبامكانه ان ياخذه ويلبسه زوجته او ابنته او احد احدى النساء، لكنه تركه لله رضي الله عنه، وهذا من ورعه. وفيه ان الانسان يجوز له ان يعاقب نفسه بحرمانها مما تشتهيه اذا اوجب له ذلك فعل محرم او ترك واجب، يعني لو صدك شيء عن واجب من مالك فاتلفته لله انتقاما لنفسك بنفسك كان هذا له اصل من السنه واصل من هدي الرسل. فان سليمان عليه الصلاه والسلام اشتغل ذات يوم بالخيل والنظر اليها واجرائها حتى غابت الشمس عن صلاه العصر، فقال ردوها علي، فردوا عليه الخيل فجعل يعقرها ويذبحها، كل هذا انتقاما لنفسه، انتقاما من نفسه لنفسه لأجل أن يرجعها عن ترك الواجب. فإذا فعل الإنسان ذلك لله عز وجل فلا حرج عليه في هذا، والله أعلم.